مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايم في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من بيوت منورة. النهاردة حلقتنا جميلة جدا جدا يا جماعة، حلقتنا من الحلقات المميزة اللي احنا هنتكلم فيها عن ازاي فعلا تبقى بيوتنا منورة وازاي فعلا ان احنا نبقى في حالة من يعني اقول ايه مثلا في حالة من الاستقرار النفسي ومن السعادة النفسية. النهاردة حلقتنا بتتكلم ازاي ان انا استغل العشرة الاواخر من رمضان انا وزوجي واولادي. الامر ده امر مهم جدا ان انا بيبقى عندي بعض الامور اللي احنا محتاجين نتكلم فيها. احنا الاول زي ما احنا ماشيين بنقصل الامر شرعي ونعرف فايدة العشر وايه جمال العشر وبعد كده بنتكلم ازاي ان انا فعل الحاجات دي في وسائل عملية في قلب البيت. ادعو الله سبحانه وتعالى ان الحلقة النهاردة تكفي ونبتدي كده مع بعض بداية الحلقة ونقول فضل العشر. بص يا جماعة، أنا لما أجي أسألك أنت كزوجة، طبعا أنت حبيبتي وصاحبتي زي ما احنا متفقين، وما أجي أسألك أنت كزوجة أما أجي أقول لك إزيك عاملة إيه حالك إيه تقولي والله الحمد لله كويسة جدا أستاذة هالة وأنا زي الفل وأنا كذا وأنا كذا، ده في الدنيا. طب كيف حالك مع الله؟ ها؟ كيف حال هم الآخرة معاكي؟ الأمر ده مهم جدا يا جماعة، مهم إن أنا يبقى عندي في مردودي في عقلي وفي قلبي هو أنا ليا هم للآخرة؟ هو أنا شايل هم الآخرة؟ هو أنا عندي حال أصلا مع ربنا؟ هو أنا ليا اسمع الكلمة اللي هقولها دي، هو أنا ليا دلال على الله وأنا ليا حال مع الله؟ النقطة دي مهمة جدا. لما أقول الآية واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. كل ما هو مبهج في الدنيا رايح، كل مباهج الدنيا دراسة الزواج الأولاد الأهداف الدنيا الأهل الأقارب العيشة الشغل كله رايح. زي إيه؟ زي الزرعة لما بتنشف فبتصفر ويجي شوية ريح يعملوا فيها إيه؟ شوية الريح يقوموا جايين ممشين. هي دي مباهج الدنيا اللي رايحة. فأنا لما بقولك لك حال مع الله لازم أبقى حاطة النقطة دي في دماغي إن أنا مباهج الدنيا رايحة، يبقى إيه اللي فاضل؟ اللي فاضل رضا ربنا وعبادة ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يا جماعة ما بيضرب الأمثال بيضرب الأمثال لعلهم يرجعون لعلهم يعقلون وما يعقلها إلا العالمون. يبقى اللي بيفهم الأمثال دي اللي هم مين؟ العلماء سبحانك يا رب، يفقه فعلا صاحب قلب راسخ في العلم. فإحنا ما بيجي مثل في القرآن ننتبه ليه، فما الله عز وجل يجي يقول لك ده كل الدنيا دي رايح ما باقي إلا الرضايا ما باقي إلا وجه الله سبحانه وتعالى، يبقى أنا لازم أعمل لليوم ده. لما بنقول ليه فضل العشر ليه دايما يعني احنا الحمد لله النهاردة يوم 19 تمام، يعني النهاردة ليلة 20 يعني النهاردة الليلة المهمة جدا الخطيرة في بداية العشر الأواخر. بصوا اللي ضاع منه العشر الأولانيين تعالى مش مهم، طيب اللي ضاع العشر التانيين طب تعالى مش مهم. أنا عندي ثلاث حاجات في العشر هنركز عليهم النهاردة مهمين جدا ليا والبيتي والأولادي ما يروحوش مني أبدا. ما يروحوش ليه؟ عشان خاب وخسر. عارفة ليه كمان؟ علشان محروم من حرم خيرها. مين يا رسول الله؟ اللي فاتوا قيام ليلة القدر. ياها، يبقى كل الكلام في العشر ده عشان ليلة. اسمع الليلة دي فيها ايه؟ فيها حاجات كتيرة جدا. الساعة فيها بكام؟ بتمن سنين. الساعة في ليلة القدر بتمن سنين، بعبادة تمن سنين، والدقيقة بعبادة تمن شهور. أنا ما بتكلمش على يعني خير من ألف شهر، دي ما بتكلمش على 83 سنة وأربع شهور بس، ده أنا بتكلم عن زيادة ضعف ضعفين ثلاث اضعاف زيادة 300 ألف مليون ضعف. تخيلوا يعني مين يعيش 83 سنة صلاته وقيامه وحجه وزكاته وصدقاته والكلمة الطيبة وصلة الأرحام ومراعاة الزوج ومراعاة الأولاد؟ فروض فروض فروض كلها محطوطة في ميزان الحسنات كاملة كاملة. يعني أنا عندي فرصة جميلة جدا جدا إن أنا أدخل جنة كده حتف أدخل جنة كده. إحنا النهاردة مش بنتكلم في جنة، إحنا النهاردة بنتكلم في إيه؟ إحنا النهاردة بنتكلم في درجات الجنة. فالناس ما تجيش تقول إيه لا أصل والله صعب، بس أستاذة هلا صعب والدنيا صعبة النهاردة وأنا ما أقدرش إن أنا يعني إيه أخوض في الموضوع ده. ليه يا بنتي؟ لا لا أصل أنت بتتكلمي على قيام وبعدين عندنا شغل وبعدين مش عارفة عندنا إيه. طب اسمعي معايا حال الصحابة والسلف وأقول لك إيه السر، إيه السر إن هم كانوا كده، إيه السر اللي قاعدين يستعدوا رمضان 6 شهور وبعدين ما بين هو استعداد وهمة وعمل وبعدين يدعو بالقبول 6 شهور ما بين الخوف والرجاء تقبل يا رب. ايه الهمه لما نيجي اتكلم على القيام مثلا، اجي اكلمك على القيام مثلا اقول لك مثلا سيدنا عمر بن الخطاب كانوا بيفرض 20 ركعه، في الركعه الواحده كان 200، بيقولوا كانوا بيصلوا بال 200 ايه. ايه ده الناس دي جابت الهمه دي منين؟ طيب خدي حاجه كمان، سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر كان يصلي في قلب بيته لحد الناس ما تطلع بره المسجد، يقوم جاي جايب الميه وداخل المسجد يفضل يصلي لحد ما يصلي الصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هقول لك على حاجه تانية من ضمن الحاجات اللي كانوا بيجيبوها على جمال القيام، وانا النهارده هركز على حاجتين في العشر، القيام والقران والدعاء. لما اجي اقول لك القيام كانوا لقوا واحد كده بيقول لك البيت ده فيه عمود، يصحوا الصبح ما يلاقوش العمود، يجوا بالليل يلاقوا فوق السطح فيه عمود، يصحوا الصبح ما فيش عمود، راحوا قالوا لا ده عفاريت موجود على السطح بقى. فراحوا لقوا ايه يا جماعه؟ راحوا لقوا واحد بيصلي قيام واقف واقف، هي كده الليله كده بتاعت قيام، من كتر قيامه من شده قيامه وحرصوا على الامر. لما اقول لك هو ايه فضل القيام، بصوا انا هقول فضل القيام حاجه واحده بس، فضل القيام حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان على الصراط ياتي الناس كلهم، في ناس نورهم يسعى ما بين ايديهم وما خلفهم، على الصراط اللي هو ادق من الشعره واحد من السيف، وعلى فوهات جهنم الا مسند احمد قال وما منكم الا واردها، فيقال ان هو في قلب جهنم ذات نفسها. طيب الصراط ده يا جماعه اللي عليه تحته نار 1000 عام حتى احمرت، 1000 عام حتى ابيضت، 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمه تمام. وتحت يبقى انا عندي الصراط من اول ربنا ما خلق البني ادمين اول سيدنا ادم لحد اخر واحد ربنا خلقه، والناس ماشيه عليه، في اللي يقع وفي اللي كذا وفي اللي ما اللي خطاطيف وكلاليب الصراط، الا واحد مالك خزن النار، الملك اللي موكل بالنار، يقول له يا مؤمن يا عبد الله يا اللي معدي انت فوق على الصراط مر سريعا فان نورك يطفئ ناري. ليه؟ صاحب قيام الليل، صاحب قيام الليل يرزق الفراسه، صاحب قيام الليل يرزق، عارفه انت يقول لك استفتي قلبك، صاحب قيام الليل بيعمل كده يا جماعه، يقوم جاي الله سبحانه وتعالى عطيله فراسه وعطيله نور. لا تقولي لي بقى كريم فير اند لافلي ولا تقولي لي بقى البياض مش عارفه هنحط كريمات ايه، هو صاحب قيام الليل الله عز وجل هو اللي بيعطيه النور دوت. يكفيني في القيام كده، ويكفيني تحفيز في القيام ان من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انا بعمل معاكي ايه دلوقتي عشان تعرفي اليتي في العمل معاكي؟ انا بعمل معاكي نوع من انواع احياء القلوب، بعمل معاكي نوع من انواع انك تعرفي ثواب الامر وقد ايه احنا مقصرين وقد ايه احنا مضيعين في الامر ده. طيب احنا بنقول قيام، ايه تاني في العشرة الواحد يتحفز فيها؟ القرآن، ان انزلناه في ليلة القدر، انزلناه يعني كل الموضوع ده بتاع العشر الاواخر عشان ليلة القدر، ايوه، وانزلناه اللي هو ايه؟ القرآن، يبقى لازم ليه حال مع القرآن. كان في قول لابن رجب الحنبلي كان بيقول ان احنا نهي يعني قد امرنا يعني اتى نهي ان احنا نختم في اقل من 3 ايام حتى تستوعب القرآن. اسمعي، الا في الأوقات المفضلة كرمضان والعشر الأواخر والأماكن المفضلة كمكة والمدينة وهكذا. فالمطالب إن احنا نكسر من القراءة، فانتوا كسري والله يا جماعة. يعني أنا هجيب لك سلف، السلف كان الشافعي يختم 60 مرة، سيدنا عثمان كان بيختم 60 مرة في رمضان، مرة الصبح ومرة بالليل. أنا أعرف أخت موجودة حاليا لسه عايشة ما ماتتش بتختم في العشر الأواخر 3 مرات، 3 مرات هي ماسكه المصحف كده منين ما بتروح ومنين ما كذا، هي عماله تقرا وتاخد الثواب. احنا اتكلمنا قبل كده، احنا قلنا ماشي جميل ان احنا يعني ناخد ثواب القراءه، لكن ليكي صوره او ختمه للتدبر ديت لا تستغني عنها المسلمه والمؤمنه. يبقى انا عندي قران تمام، وعندي قيام، وعندي ايه كمان؟ وعندي دعاء. انا عندي الدعاء لما اجي اقول ان دعاء ليله القدر ادعو مستجاب. السيده عائشه قالت له يا رسول الله يعني إيه؟ إن رأيتني يعني وافقت ليلة القدر. ما أقول؟ قال اللهم إنك عفو تحب العفو، إيه؟ فاعف عنا. طيب كل الحاجات الجميلة دي في العشرة مستنياني النهاردة. خلي بالك الليلة بتبتدي النهاردة، ليلة العشرين، وهقولك شوية شبهات بتحصل بتضيع على مسلمين كتيرة جدا جدا الثواب، نتيجة مثلا أنهم مش عارفين أمره معايا. إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى إن إحنا نقدر نقوله في الآخر. بصي، لما أجي أقولك ما تيجي نستفيد بالعشرة دي، لا تعالى ما أقولك على هدية الحلقة النهاردة وهدية لكل الناس اللي بيتفرجوا علينا وبيسمعونا. ايه رأيك لما نبقى في منزلة الإرادة؟ ايه ده؟ في حاجة اسمها كده؟ احنا عارفين منزلة التقوى، الإحسان، الورع، الشهداء مثلا، الصالحين، الصديقين. في حاجة اسمها منزلة الإرادة؟ اسمعي، من القيم في مدارج السالكين قايل حاجة جميلة جدا، بيقول ان في قوم كان بيفسر اياك نعبد واياك نستعين، وقال اياك نعبد واياك نستعين فيها من الجمال، واحنا قلنا قبل كده شرحناها ان هي ايه محوريه فيها اكتر من 20 فائده، ايه محوريه في الفاتحه. يا رب انا بستعين بيك عشان اعبدك، مع ان الاول اقول استعانه، ولكن ادب مع الله ان انا اقدم العباده اللي هي حق الله سبحانه وتعالى. بيقول ابن القيم، بيقول اياك نعبد واياك نستعين، لو القلب تشربها، لو القلب تشرب اياك نعبد واياك نستعين دي، ايه اللي يحصل؟ يبقى الجوارح تريد الله سبحانه وتعالى، نريد طاعة الله، نريد الخير من الله سبحانه وتعالى، نريد الهداية، نريد العبادة، نريد رضا ربنا سبحانه وتعالى، تمام؟ فلما علم الله، اسمعي، فلما علم الله من قلبك الإرادة أرادهم الله. الله، الله على المعنى، يريدني الله، يريدني أنا العبدة المسكينة الذليلة الفقيرة أنا، ده أنا يا رب والله مسكينة أنا كل يوم ده ما بعملش يا رب طاعات قد كده والله يا رب وكذا وكذا وفضلك علينا. يريدك الله سبحانه وتعالى، مجرد بس ان انا اردت ربنا. طب بس انا بكسل شويه، قومي تاني. النهارده حلقه تحفيزيه لكل الناس يلي لسه في غفله، يلي لسه ما ختمتش، يلي لسه ما انتش واخد بالك ان انت في ايام خبا وخسر، خبا وخسر، ورغم انف رغم انف، كل دوت لو انت مش ارجع بسرعه. النهارده فرصه ذهبيه لكل الناس اللي مهيسه في رمضان واللي دعا عليهم مش عارفه ايه واللي لسه ما خدوش في العباده. يلا بسرعه، الليله دي النهارده اول ليالي العشر، ياتي صلاه المغرب كده اقوم جاي مغتسل. المفروض ان انا يعني الاعتكاف بيبقى بتغتسل وبتبقى في المسجد، يعني اذن عليك المغرب وانت في المسجد بنيه الاعتكاف. طب احنا بنشتغل واحنا ورانا بيت ورانا اولاد ورانا كذا ورانا كذا، مش مهم، مش مهم خالص الكلام ده. المهم ان انت تنوي. هنقول ازاي ان كل الحاجات دي ينفع ان انا اعملها واديها بنوايا والله عز وجل يكتب لي ثواب كده. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف في اول حديث صحيح، اعتكف في العشر الاول من رمضان، ثم اعتكف في العشر الاوسط من رمضان، ثم كان في قبة في قلب المسجد عليها حصيرة، على سدتها حصير، فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع الحصيرة كده وأطلع رأسه الشريفة صلى الله عليه وسلم وكلم الناس فدنوا منه. قال لهم اعتكفت العشر الأول ألتمس ليلة القدر، اللي هو يلتمس ليلة القدر، ثم اعتكفت الأوسط، ثم بلغت إن هي في العشر الأواخر، فمن أراد منكم أن يعتكف فليعتكف. وإني أوريتها، أنا شفت ليلة القدر دي إن أنا في ليلتها في صبيحتها بسجد في ماء وطين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بلغ بيها ولكن نسيها. وهقول لك ايه الشبهه اللي بتقع علينا في الفتره ديت اللي ممكن يبقى الخير. تقولي بصي بيتنا في خناقه، عندنا خناقه رمضان، واعرفي كده كل الجروبات بتاعت النساء خناقه رمضان بدات ولا لا يا حريم، ها؟ وبعدين عندنا خناقه العيد، فخناقه رمضان وخناقه العيد، الحاجه ديت انا نفسي ان انا يعني اقصلها معاكي وركزي معايا في الامر ده. طيب هو انا هنوي اعتكاف ازاي؟ ده انا بشتغل، هو انا هعمل ازاي؟ ده انا مش عارفه بعمل ايه، ده انا ورايا حاجات كتير. اسمعي، قبل المغرب ما يأذن النهاردة هعمل ايه؟ اخد اولادي، بعد ما اخد اولادي اقعد بيهم وزوجي، اقول له بص الله يكرمكم بقى، الله يكرمكم، انا ما حدش يضيع على بعض موضوع الايه؟ موضوع العشرة دول، احنا عايزين العشرة دول في ميزان حسناتنا. من الليلة اخد بالي من اول ليلة المغرب ابتدي اعمل ايه؟ ابتدي على طول ان انا ابتدي العبادات، وعلى رأس كل ساعة دعاء، على رأس كل ساعة بيبقى فيه ذكر، على رأس كل ساعة كذا. هنتعب او مال؟ انا قلتلك اول الحلقة ان احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في درجات. لما اجي اقولك ان احنا الدرجات دي اللهم بارك اللهم بارك ده المتقين لا كذا، النهاردة احنا لا، احنا عايزين درجة الارادة ان الله سبحانه وتعالى يردنا، وان الله سبحانه وتعالى اراد. بالله عليك لو انت كعبد وانت كامل الله، الله عز وجل ارادك، تخيلي ايه العائد علينا؟ ها، يسددنا ويوفقنا ويهدينا، حتى لو كانت جوارحك عايزه تعصى، وحتى لو انت اصلا هتلاقي نفسك عارفه انت الجوارح كده، تعالى تعالى تعالى هنا، خليك في الطاعه وخليك في الصالح. هو ده اللي احنا عايزينه يا جماعه. لما اجي اقول هي ايه فوائد ليله القدر، اسمعي، ليله بركه، ليله كرمها الله لاني انزل فيها القران، يبقى انا لازم ليا حل مع القران. من جمال دكتور السمرائي في موضوع القران كان بيقول ايه على ترتيب الايات، بيقول سوره القدر قبلها ايه؟ قبلها سوره اقرا، تمام، اقرا باسم ربك الذي خلق، بعد اقرا اخرها ايه؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب. امتى؟ امتى اسجد واقترب؟ السوره بعدها ان انزلناه في ليله القدر. يبقى هي ليله سجود وليله دعاء وليله قرب من الله سبحانه وتعالى. ليله القدر يا جماعه من كمان من ضمن فوائدها تنزل الملائكه والروح فيها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عدد الملائكه في الارض في ليله القدر كام؟ عدد الحصى كتير جدا، كتير جدا عدد الحصى. الناس سبحانك يا رب، يعني يعني كان في مقوله ان سيدنا جبريل هو اللي بينزل، حديث ان سيدنا جبريل ينزل في ليله القدر مع كوكبه من الملائكه، كوكبه من الملائكه. طيب ده انا محتاجه طاعه، بس الحاجات اللي بتقولها دي كتير قوي عليا يا استاذه هاله، ده احنا بنشتغل وعيالنا ومش عارفه ايه وجوازنا والخناقات بقى، وبعدين مشاكل الاولاد كل ده. لا لا لا، احنا ان شاء الله باذن الله النهارده هنتعلم مع بعض ازاي يبقى انا اعظم من دلوقتي الشعائر بتاعه ربنا في العشر ايام عشان الله عز وجل يعظمني فيها. ليله قدر يعني ايه؟ يعني من قامها فله عظمة، لأن هي ليلة العظمة، فيكسى ويكتب من العظماء. ليه؟ لأنه قام ليلة عظيمة. ليلة القدر تقال إنها تكتب فيها، مش يقال، هو حديث، يكتب فيها إيه يا جماعة؟ يكتب فيها الأقدار وتكتب فيها مقادير السنة. فاللي عايز يغير مقداره، ياللي عايز وحاسس إن أنت يعني الدنيا مش مزبطة معاك، ارجع في الليلة دي كام هتبقى؟ 1 2 3 4 9 ليالي، يعني 10 ايام ب9 ليالي، 9 كتير على ربنا. يعني والله العظيم انا لو اقول لك يا جماعه 9 ليالي نمسك فيهم نفسنا بس شويه ونضمن جنه، مش كتير، والله مش كتير على ربنا. الله غني عني وعبادنا، ده كتير عليك انت، انت اللي محتاج، انا كعبد انا اللي محتاج الامر دوت عشان اضمن جنه ودرجات جنه. لما باجي اقول من ضمن الحاجات الجميله في العشر الاواخر تقسيم المهام، يعني ايه؟ احنا قلنا هنقعد قاعده قبل صلاه المغرب ونحدد يا جماعه ارجوكم، يعني اللي مقصر في طاعه ومقصر في ورد في العشرين يوم، تعالوا النهارده نركز مع بعض، تعالوا نعين بعض، تعالوا اما اقول لك من مساوئ الحاجات اللي احذري انك تعمليها في ليله القدر. من مساوئ ايه؟ اول حاجه الخناقات بتاعت الاولاد والخناقات مع الزوج والمهاترات بتاعت العيله والدنيا، مش عارفه هنروح فين وهنزور فين امنعي كل الكلام ده نهائي، امنعي الحاجات اللي انا بقولك عليها دي. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قري ليله القدر وقريها وخلاص، طلع يقولها لنا، طلع يقولها للامه فنسيها بسبب تشحن فلان وفلان، يتلاحنان او فلان وفلان كانوا بيتشحنوا اتخانقوا فنسيها. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ولعله خير. بعد ما كل الناس ما هتصلي ليله واحده بس هتبص ليهم ايه؟ لا، الكل مركز، الناس الشاطره الجميله اللي بتحب ربنا اللي زيه وزيك كله هيبقى يسعى ان هو فعلا العشر ايام تبقى في ميزان حسناته. ولعله خير لكم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، ولكن التمسوها لتسع بقيت ولسبع بقيت ولخمس بقيت. ركزي معايا بقى عشان هنا في شبهه عظيمه جدا بنوع فيها. تبص تلاقي كل الناس مركزه في ايه؟ مركزه في 27. طبعا ماشي، في جمهور علماء قال 27، وفي تاني كلها احاديث ورده ورده ورده واجتهادات لا ده هي ليله 21 لحديث ابي سعيد الخدري. ابي سعيد روى على النبي الحديث كله، وان الرسول عليه السلام قال ان الليله اللي انا صبحت فيها في طين وماء ديت واصبح في مطر وطين وماء، وايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الراوي اللي هو ابي سعيد قال كانت ليله 21. طب 21 ولا 25 ولا كذا؟ اوعي تسمعي الكلام وتركزي في الفرد دون الزوج. ليه؟ علشان ابن تيمية قايل حاجة خطيرة جدا، قايل شبهة من الشبهات اللي بنقع فيها، قال التمسوها لتسعة وسبعة، فاحنا بنقول الوتر. طب لو رمضان 29، خلي بالك، لو رمضان 29 يبقى الوتر بتاعها اللي هي التسعة بقيت يبقى ليلة 22 زوجي، ولو هي رمضان 29 والسبع بقيت يبقى ليلة 24 هي الوتر. يبقى خلي بقى، يبقى انا مركزه في ايه؟ مركزه في 21، مركزه في الفردي الليالي الفرديه، ومركزه في الليالي الزوجيه، لان انا ما اعرفش رمضان 30 ولا 29. الشبهه رقم 2، اللي بنقع فيها والتلبيس اللي بيقع علينا. يقول لك ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا كانت اخر ليله من رمضان غفر الله فيها الى عباده. حديث صحيح رواه البخاري، حديث صحيح. ووفى الاجير اجره في اخر ايه؟ في اخر عمله. فقال لك دي اخر ليله من رمضان. خطا، مش الاخر ليله، ده اخر ليله اللي صابح رمضان مش اللي صابح العيد. طب انا ما اعرفش. يبقى انت مركزه في الليالي كلها، الله يكرمك، ما تضيعيش الدنيا. انا حبيت ابتدي بالامور ديت ليه؟ قبل ما اقول لك شكل اليوم عشان تبقي فاهمه عظم الثواب اللي ممكن ناخده من 10 الاواخر دي. انا النهارده الحلقه نفسي توصل لكل الناس، ونفسي كل زوجه وكل بنت تسمع الحلقه النهارده وتركز في النقط اللي احنا قلناها. أرجوكم قبل ما نقعد القعدة اعرفك. طب هي علامتها ايه؟ علامتها انها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة وبلجة، يعني مضيئة، دي العلامات. والعلامات اللي بعديها ان الشمس بتبقى بيضاء لا شعاع فيها عشان اجنحة الملائكة وهي طالعة في السماء. تمام. يبقى احنا عندنا ايه؟ احنا عندنا خير كبير جدا جدا. عندي قيام، وعندي قرآن، وعندي دعاء اللهم لك عفو. كان من ضمن الحاجات اللطيفة جدا، كنا معتكفين مرة في مسجد، ومن ضمن الحاجات تيجي أخت معدية كده كل بتاعها حوالي 3 دقايق، اللهم انك عفو كريم تحب العفو عفو عنا. فكنا مرة ساكتين، انت ساكتة ليه؟ قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا. مجرد التذكير وانا احط الامر ده واعملها البانه، عارفه اللي بانه كده، واعملها ذكر مستديم بيني وما بين اولادي من دلوقتي، اللهم انك عفو كريم. وخلي ده السيم، هتتخنوا اللهم انك عفو كريم، خلي بالك خلي بالكم، هتبقى ليلكم فل انتوا وابوكم ان شاء الله. الفكره ان احنا نتفق مع بعض، ما فيش خلافات. هيحصل ايه؟ يمحى الخير. يعني كان الشيخ السعدي عليه رحمه الله في التفسير قال لك يرفع الخير ويرفع البركه من البيت اللي فيه شحناء. فعلا كنت تلاقي البيت اللي بيتخانق كده. طب هو ايه اللي بيسبب الخناق؟ انا خليني معاك عشان بحب اكون واقعي. ايه اللي بيسبب الخناق؟ عدم تلاوه القران في البيت بتخرب. اللي بيسبب الخناق ان رجل البيت او الزوجه ما بيعملوش النفل، ما بيصلوش في قلب البيت، هو ده اللي يسبب الخناق. يبقى بيت خرب مليان شياطين. خلي بيتك منور وخلي بيتك جميل في الفترة دي باتباع الحاجات اللي أنا قلتها لك. طيب معانا اتصالات؟ طب ماشي، تفضل. معانا سندس من القليوبية، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا سندس، تفضل يا جميل. يا حبيبتي الله. الله يكرمك يا حبيبتي. ربنا ينفعنا بعلمك ان شاء الله. الله يكرمك، اتفضلي. هو حضرتك سؤال متعلق بحلقات الحجاب. وانا منتقبه. ايه؟ انا مش سامعه. انا منتقبه. انت منتقبه؟ اه اللهم بارك يا بنتي وزيدك ايمان وتقوى، اللهم امين. اللهم امين. المشكله ان زوجي، انا متزوجه بقالي 6 شهور. وزوجي معترض على حته النقاب قدام اهله وقدام اخوه وقدام الناس الكبيره. والناس اللي هي مثلا عارف ان هي دي كويسه، لا البس قدام ده، لا قدام ده. انا بقول لك خليه ده كويس فلا قدامه، خليه ده مش كويس فالبس قدامه، وعامل لي مشاكل جنب جدا. فانا مش عارفه ازاي اتعامل في الموضوع دوت وارد عليه ازاي. يعني انت حتى حضرتك اتكلمت شويه الحجاب. فانا اللي يعني اللي الواحد صعبان عليه نفسه ان هو بعد ما تزوج، وبرده هو كان كلمني في الموضوع ده في فتره الخطوبه، بس احنا حسمناه، يعني قلنا ان القبض خط احمر، ووالده وقف معايا وقال له والله دي لابسه النقاب، عايز تاخدها بنقاب خدها، مش عايز تاخدها ايه بغيرها مش منتقب يعني. تمام. وقال عشان اهلي ومش اهلي وامنيا ومش امنيا، وراح بابا قال له والله الموضوع في ايدك. وبعدين كنا عفشت للخطوبه، ف رجع يعني ايه قال خلاص ماشي، انا مش هتكلم تاني في موضوع النقاب ده. تمام. فدلوقتي كل شويه بيعمل لي مشكله، وانا دلوقتي بروح مثلا قصر رحمه، يعني مثلا واحنا رايحين مشوار يقول لي ايه ها هتعملي ايه؟ تقلعي قدام الفلاني الفلاني دوت ولا مش تقلعي؟ فطبعا انا بقول له لا مش حاجه اسمها اقلع والكلام دوت. فعرف يقول لي انت ما تسمعش كلام جوزك، انت مش مطيعه، انت ما تسمعش كلام جوزك. فبيدخلني في حوارات ثانيه كده يعني، فمش عارفه يعني. حاضر يا سندس، اسمعيني يا حبيبتي اسمعيني. بصوا يا جماعه، موضوع النقاب وقضية النقاب يعني في اختلاف فيها وأراء فقهية كتيرة فيها، وممكن نرجع الفقهاء في الأمر دوت. فهم اتنين أقروا ان هو فرض، يعني فرض بالراء، فرض من الفروض، واتنين تاني أقروا ان هو فضل وليس فرض. حتى الشيخ الألباني أقر هو فرض على أهل بيته دون المسلمين، يعني دون عامة المسلمين، ولكن رأيه ان هو ان هو فرض. إيه انا بقى يعني لو انا مثلا ما كنتش قلت لي حته ان احنا اشترطنا عليه قبل موضوع الزواج ان النقاب ده خط احمر وكذا وكذا، كنت هقول لك ايه، انت نيتك ايه في البس، وهل انت لابساه بنيه السنه ولا بنيه الفرض. ديت حاجه، عشان في حاجات ينفع ان انا اسمع كلام زوجي، لان كلام زوجي فرض عليا، وطاعته فرض عليا لا جدال فيها. تاني، طاعته فرض عليا لا جدال فيها، لكن ايه اللي جدال فيه؟ مواضيع تانية، ماشي، عشان الناس اللي بتتصيد الكلام. فانا لو هي نيتي ان انا لابساها بنيه السنه، لا، انا لابساها بنيه الفرض واشترطت عليه. ده انت عندك كمان يعني حجتين قويتين. انت بتجيبيه يقول له بص يا ابن الحلال، انا دلوقتي انا استحي ان انا بعد ما اغطي، يعني خلونا عيط وافتكر ليه، بس هو انا بعد ما اغطي الامر انا حارضه تاني ان حد كده، فالامر ده صعب، هعيط شكلي كده، فصعب طبعا الامر ده. طيب نطلع فاصل يا جماعه. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكمل كلام سندوسة. طبعا انت بتقعدي مع زوجك وبتاخدي معاه بعض الاتفاقيات، انا استحي من هذا الامر، انا مش حابة هذا الامر، سواء بقى العيلة او كده. هو كان في بعض الامر ان هو لو العيلة مجتمع الاخ او باباها مش عارفة مين الحاجات اللي هو الناس القرابة اللي بالنسبة له درجة اولى في موضوع الاكل، ولازم نقعد عيله وما ينفعش هي تاخد الاكل في وحدها، يعني في مشاكل بتيجي من هذا الامر. لكن انت الحل انك تقعدي مع زوجك وانك انت تتفقي معاه على الامر ده. عايزه انبه بس على حاجه قلناها لفت ليا الشباب الكرام اللي هنا. النهارده ليله 20 هنا في تركيا، ماشي، فهي في مصر بكره ان شاء الله، لكن هنا ليله 20، فهي هتبقى القعده بقى اللي هتعمليها مع اولادك وزوجك وتتفقوا بيها على المهام والدعاء والصلوات ان شاء الله تبقى من بكره باذن الله. معانا اتصال ولا كمل نقطة؟ أم عبد الرحمن، تمام. السلام عليكم يا أم عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن، السلام عليكم. أبو عبد الرحمن، ماشي يا أبو عبد الرحمن، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، الله يبارك فيك، الله يكرمك. كل عام وأنتم بخير. وأنت طيب، ربنا يبارك فيك يا أبو عبد الرحمن. الله يبارك فيك. أنا أولا دكتورة إحنا نشكركم على البرنامج الجميل ده ويدي، وأنا من حوالي شهر كنت كلمت حضرتك على في نفس البرنامج، وكان عندي ابني كان تعبني شوية، وحضرتك كلمتيه كلمتين حلوين كده ويدي من برضه سمعهم وأنا بكلم حضرتك. الحمد لله ربنا يعني بقي كويس وربنا هداه وبيسمع. ما شاء الله، الحمد لله والله. ده خبر حلو. في سؤالين كده، الله يبارك فيك، في سؤالين بسرعه، الله يبارك فيك يا دكتوره. بالنسبه للسؤال الرئيسي هسأله، عندي مرت ابني هو يعني متجوزين جداد، يمكن لهم حوالي شهرين كده او ثلاث شهور بس، هي وهي بسم الله ما شاء الله عليها، هي يعني ملتزمه وبتقرا قران وتقول الاذكار قبل ما تنام، ودائما يعني ملتزمه وتصلي الصلاه في وقتها وتقوم تصلي الفجر وملتزمه جدا، بس فيها مشكله ان هي دايما جلوكة وبتخاف، تقول يعني تحس ان هي هتموت، دايما تفكر ان هي هتموت، ولسه يقولها يعني هي خايفه وبتاع، تقول حاسه دايما يكون ما عارفش هل هي حاسه ان هي هتنام مش هتقوم تاني، ودايما تبقى وخايفه من كده، رغم ان هي ملتزمه وبتقرا الاذكار قبل ما تنام، فهي طبعا مش عارفين نعمل ايه. حاضر، هجاوبك. ده سؤال. طيب بسرعه صغير جدا مش هطول على حضرتك. بالنسبة لصلاة التراويح، بالنسبة للاعتكاف، لأن في مسجد ممكن في البيت، لأن أنت ناويت طبعا دلوقتي لازم عايزين إجراءات وصورة البطاقة والعادي صلاة المسجد مش عارف يعمل إيه، والبرنامج اللي الناس كلها عارفاه داويته، وأصلا في مركز كبير وما فيش ولا مسجد، هقولك كلها خافت تصلي الاعتكاف. معلش انا اسف على لا لا لا لا، وانا اشكرك جدا الله يكرم. اشكرك يا دكتوره واشكر القائمين على البرنامج. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك يا عبد الرحمن. طبعا خبر حلو ان في ناس ما شاء الله مشيت على الحاجات بتاعه الصلاه والقران اللي قلناها في الاول، وده بشره جميله. السؤال الاولاني، زوجة ابنك اللي بتخاف من الموت، بصوا جميل ان انا اخاف لان حياتي ما بين الخوف والرجاء، ولكن اسمعوا بقى، هي دي النقطه اللي ما بين الحاله المرضيه والحاله الصحيه، ولكن الخوف يدفعني لعمل، مش الخوف يقعدني، والخوف يسبب لي حاله من الكآبه، والخوف يجيب لي حاله من الانطواء عن الناس وكذا، ويبقى دايما حاله مهايبره. لا، خوف من الموت، يبقى انا خايفه ان انا قبلك يا رب، يبقى انا اعمل العمل اللي يخليني احب لقاء الله، يا مرحب بلقاء الله، هو ده. فيبقى الخوف ده الخوف الصحي اللي هو الايه، الخوف والرجاء. اما الخوف المرضي ان انا انكفي وان انا انزوي، والامر ده طبعا بيؤدي لحاجات كتيره جدا جدا، يعني احنا اللي عايزين ندخل في اكتئاب ولا علاج ولا مستشفيات ولا دكاتره، يعني سيبنا من القصه دي. اهم حاجه ان انا خوفي، وانت تقول لها كده يا ريت تسمعني، خلي الخوف يدفعك لعمل، ازود نوافل، ازود طاعات، ازود ادعيه لله سبحانه وتعالى، ازود عدد الذكر اللي بعمله. لسه كنا عاملين مسابقه في الذكر، واحده جايبه 50,000، يعني عايزه اقول لك 50,000 في اليوم، فاللي خلاها تستطيع يبقى احنا كمان نستطيع. السؤال الثاني هو فعلا كان المفروض ان احنا نقوله في النص الاولاني قبل الفاصل، موضوع الاعتكاف. طبعا بصوا يا جماعه، يعني اللي مستطاع ان هو ينزل المسجد يسجد. طب انا كأنثى او انا كراجل انا عندي شغل، اعمل ازاي في موضوع الاعتكاف؟ بصوا يا جماعه، النية ثم النية ثم النية، ماليش الا كده. اعتكاف يعني انا ممكن اجيب صيام خواص الخواص، انا صايم عن كل حاجة الا ذكر الله سبحانه وتعالى. إيه عارفين كده المرأة اللي تكلمت بالقرآن وكل كلامها كان قرآن؟ هو احنا عايزين نبقى كده، كلامنا ذكر، ما نستفزش تحت اي موقف، ما ضيعش خالص العشاء كأني في حج فعلا، لا يرفس ولا يسخب، ما عنديش الكلام ده. عندي الامر التاني ان انا انا راح شغل، يبقى هو دوت، ما ده عمل صح ولا لا؟ يبقى انه واعتكاف بس ما عملش حاجه في الشغل تطيع الحاجات، يعني ما عملش المعاصي اللي تطلعني بره الاعتكاف، ويبقى حالي في في في الايام، يعني مثلا الشغل انا رايحه النهارده بلا حول ولا قوه الا بالله، هجيب كام؟ هجيب 100,000. طيب انا بكره لا، بالصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، بيبقى انا معايا ذكر في 8 ساعات، جايب الساعه بتجيب في بتاع 2000 وي صلاه على الرسول سلام كامله. طيب يعني يبقى احنا فايتنا خير كبير، ويفضل ملائكه الذكر يبنوا لحد انت ما توقف عن الذكر. طيب يبقى انا بنو. طب نايم، انا عايز اقول لك ان ممكن النوم في الاعتكاف يحسب من اجر الرباط في سبيل الله، ومن اجر الاعتكاف بنيتي فيه، انا نايم عشان اتقوى على العباده، واتقوى ان انا اقوم اصلي، واتقوى ان انا اشوف اجري على اهل عيشي واكل عيشي انا واولادي. الزوجه نفس الكلام، انت في المطبخ يقول لك راعي، بص اطعم طعام، ادخل سرور، افطار صائم، رعيه وانت مسؤوله عنها. من ضمن الحاجات كمان الاكل والتقوي، العيال هيموتوا لو ما اكلتلهمش، ادخل سرور على زوج، طاعه زوج، فرحه في البيت، القيام بما هو واجب ليا كما قال ابن القيم، واجب الوقت دلوقتي ان انا هطبخ لكم حاجه الفطار. شوفي نوايا كتير جدا جدا احنا يعني غافلين عن انويا. انا في اعتكاف، المطبخ لا حول ولا قوه الا بالله، ده ملهاش حل. اوضه العيال انا لله وانا اليه راجعون، واجرنا في مصيبتنا. الصاله والريسبشن لهم ذكر، سبحان الله والحوقله، يا ذا الجلال والاكرام، من الاذكار كمان اللي احنا غافلين عنها، اللي ان احنا نقول الذ بيا ذا الجلال الإكرام، يعني دايما ذكرنا يا ذا الجلال والإكرام. أرجو أن أنا أكون إجابت على سؤال. معنا سؤال ولا؟ طيب اتفضل. مين؟ مد أهلية؟ زغلول مد أهلية. السلام عليكم. مش زغلول خالص ده. السلام عليكم. زغلولة. مش عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أنا ساكن حضرتك. نعم؟ ساكن زغلول. طيب ماشي. أنت وقت ده بتفضل. اتفضل. ماشي. بعد اذن حضرتك انا بعت مشكلتي لحضرتك على الواتس اب، هي مشكله خاصه شويه، ممكن حضرتك بس بيني وبينك يعني تفضلها. طيب اكتبي لي انا اللي انا غلطت في اسمك، اكتبي زغلول كده، وافضلي اكتبي زغلول لحد ما تطلع، ان شاء الله هجاوبك عليها بعد الحلقه. تمام. يعني على الواتس اب برضه؟ لو انت عايزاها نعرضها على الشاشه الحلقه الجايه ماشي، لو انت عايزاها اجاوبك على الخاص مفيش مشاكل. عايزه تعرضيها دلوقتي واسمعك ونجاوب، يلا بينا. عايزه ايه؟ انا عايزه بس حاجه خاصه بحياتي بس، يعني خلاص عايزه حاجه. تمام حاضر هجاوبك. هجاوب. معانا اتصال ولا اخد سؤال من الاسئله دي؟ معانا تقوى من الشرقيه. تقى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يجعل لك من اسمك نصيب. اتفضلي يا حبيبتي. ربنا يخليك. من فضلك بس معلش قولي لي ازاي اتعامل بس مع بنتي، هي عمرها 3 سنين ونص. 3 ونص؟ هي لها حاجه بتضايقني منها كده احيانا، بتكون عاوزه حاجه وانا ما عملتهاش ليها، بتصر على رايها انها تعملها، وايه كمان بقى افتح يعني في العياط على اخر حاجه. حاضر. في الغالب بسيبها تعيط وما بعملش، يعني بعمل نفسي ان انا مش واخده بالي منها يعني. بس هي بتفضل يعني تمسك فيا كده، معلش اسكتها خالص، بروح بتعصب عليها واضربها مثلا بالقلم او امرزها، تروح معيطه ونايمه كده بتصعب عليا. طبعا يا متوقع. ليه مش بس؟ عارفه اعمل لها ايه. لا يعني يعني احيانا بيكون حد من اهلي هنا فهي عاوزه تروح معايا. وانا يعني ما بحبش ان هي تروح او كده، بحبش ان انا ابعد عنه. حاضر. طب قول ما رضاش ان انا اخليها ما رضاش انها تروح يعني، تفضل تعيط بقى على اخر حاجه. افضل اقنعها طب انا روحي يا حبيبتي بكره، طيب يعني ينفع تسيبي ماما لوحدها كده؟ مفيش فايده، تفضل تعيط. عامل فيها مثلا امرضها ولا كده تعيط وتروح لها. حاضر حاضر هجاوبك يا حبيبتي هجاوبك. ثلاث سنين ونص يا جماعه يعني من قلنا من المرحله الذهبيه، لو في حاجه اكتر ذهب المصه برجد ياقوت، من المراحل الممتازه جدا جدا لغرس السلوك، وان انا كمان اعلم سلوك ايجابي. ثلاث سنين ونص دي امر ده جميل جدا ان هي بتقول بتصر على رايها، يعني لها شخصيه، يعني من الحاجات اللي ما شاء الله ولا قوه الا بالله بتبقى يعني حد هيبقى له شخصيه وهتبقى قياديه وهتبقى حاجات جميله. ليه ليه ليه كده؟ انا اولا زعلان منك موضوع ضربها بالقلم ده، لا يعني حاسبي نفسك، طلعي صدقه بنيه الاستغفار، ادعي ربنا سبحانه وتعالى، اعملي عمل صالح بنيه ان الله عز وجل يغفر لك الامر ده. ممنوع الضرب نهائي نهائي. طب اعمل ايه واتعامل معاها ازاي وهي مصره على رايها؟ انت جبتي موقف وانا هقول لك مثال على الموقف اللي انت قلتيه. انت قلتي ان احنا حد من الاهل ماشي وعايزه تمشي معاه، بصي انا بشيلها، بصي لو بطلتي والتزمتي عشان دلوقتي احنا ما استاذناش بابا، اما يجي بابا يبقى بعمل مرجعيه للاب، وان في حاجه اسمها استئذان، واحنا ما ينفعش الناس يبقوا عندنا واحنا نروح لهم كده، لا مش هيبقى حلو، احنا عايزين نقول لهم عشان يحضروا لنا هدايا. ماشي يا تيتا تحضروا لنا هدايا واحنا جايين. لازم اقناع. اسمعي ليه؟ من كان له بنت غبه فرضاها حق على الله ان يرضيه، بس مجرد انها بتعيط فسكتيها كده الله عز وجل يرضيكي. فانا لازم افضل اقناع. ايوه السن ده سن الاقناع والحواديد والحكاوي، ولازم كذا خلقك ضيق، مش مشكلتنا، مش مشكلتنا خالص ولا ذنبها هي، من ذنبها انكم رحتوا وخلفتوا عيال وبعدين نسيبهم كده لسلوكيات، لا بتحاور معاها بقنعها بشيلها وطبطب عليها وبصها كده وتسيبي ماما طب كذا، الحاجات اللي انت تستجلبي بيها، لان هي طبعا عندها العواطف والايموشنات بتاثر فيها جدا جدا، لان هي طبعا عينها اللي بتبص، عينها هي اللي بتلقط. الامر الثاني ان انا ادام هي بتخاطب بالعقل انا كمان اكلمها بالعقل واقول لها لا بص يا جميل ده انا هم مش مستعدين واحنا محتاجين وتيتا بتعمل لنا كذا، لا هروح وتسيبي ماما لوحدها وبابا وبعدين ما استاذناش بابا. الكلام ده بيعمل عندها مردود ان في طقوس لخروجك من باب البيت. تمام، ارجو ان انا اكون اجبت على سؤالك. ان شاء الله باذن الله احنا مكملين مرحله الطفوله باذن الله، فيها حاجات كثيره جدا جدا من السلوكيات. تابعي معانا البرنامج وان شاء الله ربنا يفيدك بالامور. يعني معانا سؤال ولا ناخد بقى الاسئله اللي معانا؟ ها احمد باشا. طيب خلينا معايا، تمام معايا يعني سؤال، كان سؤالين صراحه، ده سؤال لوحده مش هشوف كام صفحه، بيطالبين وبيلوحوا عليا ان احنا نجاوب النهارده في الحلقه على السؤال. منها حاله، طبعا انا مش هقدر اوصف كل الكلام اللي اتقال، لكن هو زوج هو اللي بعت السؤال، والزوج بيقول انا متجوز من 14 سنه وعنده اولاد، واكتشف يعني خلاصه الكلام عشان ما نقولش تفاصيل، اكتشف ان هي زوجته بتكلم جوز اختها في التليفون، وسمع محادثات ما بينهم مش ظريفه خالص، يعني باللفظ كده هزار قذر ومجموعه من الشتايم. وبعدين زوجته هو ما واجهها بالامر، شافها معاه بره فقالت له لا ده احنا كنا خارجين ما اعرفش بنعمل ايه وكذا وكذا، فلما واجهها قالت هو كان بيحاول وانا كنت راح اقابله علشان يعني نمنع الامر وكذا وكذا. المهم ابتدى يسجل لها مكالمات، وفي مكالمات يعني واجه بيها اهلها، وتم الطلاق. وبعد ما حصل الطلاق هي ندمت ورجعت له مش عارفه حصل ايه، وقالت له ايه رجعني. انا طبعا انا اكيد مستهدفي من الحكم مستهدفه والحاحه ان احنا نقول ان هي تسمع الكلام. انا ارجو من الله سبحانه وتعالى ان هي تكون بتسمعني زي ما انت قلت. بعد كده رجعت وطبعا عشان خاطر اولاده ومش عارفه ايه، وبعد فتره هي كانت عايزه تروح لاهلها، وطبعا جوز اختها موجود، وهو حلف عليها يمين بالطلاق. خلي بالك من النقطه دي عشان هركز عليها، انك انت ما تكلمهوش حتى لو بالعين او تردي عليه بالعين، ممنوع. المهم هو شاف مهاترات بعد كده وسمع حاجات في التليفونات تاني بعد كده، وهو ما بقاش عنده ثقة فيها وعايز يطلقها، والامر ان هو فعلا دلوقتي هما في انفصال جسدي عن بعض. بس قال لي جملة في الاخر عشان بس ما كنش ظلمت، انا بيقول طبعا يعني البيئة اللي هناك مش كويسة والكلام ده، انا عايش في عذاب مش عارف اعمل ايه، وعلشان اكون منصف انا متأكد انه ما لمسهاش جنسيا. الشك مخليني فقد الثقة لاني قعدت فترة كذا يعني تكذب عليا وبتطلع معاه. بصوا يا جماعة، الاول انا هجاوبك بصفة خاصة وبعدين اعمم الكلام. الاختلاط حرام، الاختلاط حرام. اخوك اللي هو اخوك ابن امك وابوك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الحم والموت الحم والموت الحم والموت. جوز اختها ده محرم عليها تحريم مؤقت لو ماتت اختها يحل لها ده لو هي مش متجوزه، فما بالك هي كمان محصنه. الامر صعب جدا جدا، وارجو انك تكوني بتسمعين. انا هقول لك كلمه واحده، اتقي الله، لان الزوج ده لو واحد غيره كان شهر بيكي وكان نشر التليفونات والتسجيلات على الدنيا كلها وعلى الميديا، واللي يتكلم يقول بنتكم اللي فيها واللي فيها وكان كذا وكذا، بس هو عمل حساب للاولاد اللي موجودين. انا بعاتبك انت كزوج على نقطه، انا متاكد انه ما لمسهاش جنسيا بس بيتكلم معاك كذا، بالله عليك ده كلام راجل؟ يعني انا ده كلام راجل؟ يعني ينفع الكلام ده؟ ينفع ان انت اصلا هو بيكلمها، واحد بيكلم مراتي بالليل وسمعتها مكالمات بالليل، وانت لما سمعتها مكالمات بالليل انت كنت فين؟ يعني انت سمعتها بالليل ونمت وكملت نوم، اصلا كانت بتكلمه؟ لا اصلا نكرت انت سامع بودنك. بص هقول لك على حاجه، والمكالمه والحاجات اللي انت كنت كاتبها دي، انا هقول لك على حاجه. إيه نمنع الامر؟ اولا ممنوع ان هي لو انت عايز تكمل معاها، لان انا رايي ان الامر ده ومره واتنصحت ومره الثانيه واتنصحت، ولو بعد الفيديو دوت ما تسمعه وبعد اجابتي على السؤال ما سمعته ما انتهتش وتبتلت الى الله وتابت الى الله ورجعت وعملت الحاجات اللي انا هقولها لك دلوقتي، يبقى خلاص ما ينفعش يا ابني، لان ده عرض وديت وانت معاك بنات، وبعدين البنات بيحاكوا سلوك الام وبيئه اصلا لا تساعد على الطهر وعلى العفاف وعلى، وانت اللي هتسال، انت الراعي، انت الزوج، انت اللي هتسال على بناتك دي بقوا فين وتربوا فين. توبي الى الله ده اول حاجه، خليكي كده تحت زوجك كده وقولي له انا يعني خلاص الامر ده انتهى نهائي. احنا طبعا يعني التوبه الله عز وجل بيقبلها، احنا كعباد مش الله عز وجل بيقبلها. ولكن فيما بعدها يصدق بعدها بالعمل الصالح الحاجات دي، ممنوع المروح هناك، امها عايزاها هي تجيلها، ادام هناك مكان الخطر يبقى ممنوع المروح هناك. لا الكلام عند اختها وروح اختها والكلام ده ممنوع نهائي. يعني انا صعب على نفسي والله انا كست واقول الامر دوت، لان يعني انا كراجل يعني لو الراجل بيبقى له تصرفات اعلى من كده، لكن احنا نقول الامور اللي تقيم البيت وتمشي الدنيا بما يرضي الله. لو هي استمعت الامر ده، الاختلاط حرام يا جماعه، مصايب الاختلاط. النت والبتاع تقفل لها النت، تقفل لها الموبايل، هتلاقي الموبايل ابو نوكيا اللي ما فيهوش كذا. احنا ناخد وسائل، ارتضعت كان بها ما ارتضعتش، مع ان دي تاني مره ليكي، والله عز وجل سترك ثم سترك ثم سترك، وبعد كده خلاص الزوج عرف. الله عز وجل لا يفضح من اول مره ابدا، فدليل ان الامر كان مستمر. توبي الى الله سبحانه وتعالى والزمي الطهر والعفاف ورجعي لبيتك وانتهي على الامر. ولو كان هو بيحاول معاكي جوز اختك ولا جوز عمتك ولا العفريت الازرق، صدي انت اللي عليك الصد. الزانيه والزاني بدا بالزانيه، ليه؟ لان المراه هي المفتاح، انت اللي سمحت ان هو يدخل في قلبك ولا يدخل في عقلك ولا يدخل على موبايلك ولا الشات ولا نخرج معاه. مصيبه كبيره. يعني هو بيقول انا عايش في عذاب، انا اذا كنت انا اسمع مع البتاع ومتعذبه دلوقتي، ما بال اللي عايش الامر. لا طبعا، احط شروطك يا ابني ديت وادعو الله سبحانه وتعالى ان كان خيرا لي انها ترجع اللهم اتي بها، وان كان غير ذلك ولم تلتزم باللي انت بتقوله يبقى يعني ندعو الله سبحانه وتعالى لك بحياه كريمه طاهره انت وبناتك، اللهم امين. معنا اتصال، مين معنا؟ اسراء من سوهاج. سلام عليكم يا اسراء. اسراء فقدنا الاتصال. طيب بصوا يا جماعه، في رساله تانية جت احب اجاوب عليها في يعني في الدقائق اللي باقيه. الرساله بتقول ان هو تزوج وكان زوجته طبعا هي ما شاء الله بتطلع الاولى على الكليه، وبعدين وخدها عن حب وكذا واتفقوا، بس هي كان طبعا بتحضر ماجستير، فهو والدها وهي الزوجة اتفقوا ان هو مش هيمنحها لا من الماجستير ولا الدكتوراه ولا تكمل، وان هي تكمل معاه، فوافق وتم الزواج. وبعدين لقى ان الدنيا بتتطور، وبعدين بقى جات لها منحة وتتعين مش عارفة معيدة في كلية بعيد عن مكان السكن اللي هو فيه. وبعد كده سفر 9 ساعات تقريبا السفر ما بينها وما بين المحافظة ديت، ورفضت الخلفة، بيقول ان هي رفضت الخلفة اول الزواج بسبب ان هي لما تخلص الرسالة وكده. المهم حصلت مشكلة عشان موضوع التعيين، وقالت لا وكده انا هبقى دكتورة وده مستقبلي وانا لازم اكمل، وهي دلوقتي في بيت والدها. فهو بيقول انا ما اناش عارف اتصرف، والح ان احنا برضو يعني دول رسالتين دول ان احنا نعرض المشكلة على الشاشة النهاردة. بص يا جماعة، الزوجة طبعا يعني المؤمنين عند شروطهم الاول، يعني في شروط اتحطت لعقد النكاح بلتزم بالشروط. انت اتفقت مع بابا ان هي تكمل الماستر بتاعها، خليها تكمل الماستر بتاعها وكده. موضوع الدكتوراه انت قلت في رسالتك نخلف وبعد كده نشوف الدنيا هتمشي ازاي في الدكتوراه. عايزه اعرف زوجات والله قعدوا 6 سنين بياخدوا دكتوراه على يد، يعني 6 سنين لحد ما خدوها، بما بين البيت وما بين كذا، وبتحاول توفق امورها، وامر طبيعي هي ادم مجتهده كده هتجتهد مع الاولاد. ولكن حته ان هي بينها وما بين الشغل 9 ساعات وهيضيع عليها لو ما راحتش. المراه جوزها في موزمبيقة، هي في موزمبيقة، جوزها في كوالالمبور، هي في كوالالمبور. بصوا هو مكانها مطرح ما زوجها موجود. الطارئ اللي عليه ده بيجي بالتفاهم. هو رضى انك انت مثلا هتحضري، مثلا هتخلي يومين، زي ما في زوجات كتيره ودكاتره كتير اعرفهم في اصول دين بيعملوا ايه، بيروحهم بيخلوا المحاضرات يومين ويقعدوا اليومين ويجوا ثالث يوم، يبقى هي يومين بس في الكليه في المكان السكن عشان ما ترجعش بالليل وسفر، ومكان قريب يعني منها وبين بلدها ساعه مش مكان تاني، وترجع بعد اليومين الاربع ايام او الخمس ايام بقيه الاسبوع. ان وافقتوا على الامر دوت كان بها، خليها تكمل الامر ده، بس بعد كده يبقى في اتفاق وهو اتفق معاك ان في خلفه وفي كذا. ابدا مكان الزوجه بعيد عن زوجك، لا مكان الزوجه هو في مكان، هو في مكان، انت هتعاني بعد كده. طب انا متجوز ليه؟ طب انا عايز واحده وسكن. بتعمل الاكل وبتعمل كذا وده نص كلامه، لكن فين السكن؟ فطبعا انت ماموره شرعا بالامر ده، وحاولوا تعملوا الحل الوسط اللي انا قلت لك عليه دوت. ارجو الله سبحانه وتعالى ان انا اكون يعني وفيت الامر دوت كما يحب الله ويرضى. في النهايه يا جماعه انا عايزه قبل ما اختم اقول على شويه نقط. اوعى تضيعي الليالي العشر ان شاء الله، زي ما قلنا النهارده في تركيا وفي مصر ان شاء الله يبتدي ليله من بكره. بقعد القعده مع اولادي، بنوي كل ساعه انا في بطبخ، انا ناويه اعتكاف، مش شرط يكون في المتحف، حتى ولو في المصلى بتاع البيت الجميل احنا متفقين عليه. اولادي على طول اتابع ودهم ان شاء الله حتى صوره يقراوها، ان شاء الله حتى يجيبوا 10 اجزاء، المهم ان احنا ننجز ويحسوا ان في كذا. من سن كام؟ انا عايزه اقول لك لو من سن 5 سنين بيبقى فاهم ليله القدر. ليله القدر كان في مقوله جدا بختم بيها، كان زوج الله يكرمه عليه يعني ربنا يرضى عنه، كان يقول لي واحنا انتوا مركزين في ليالي والشمس وطالعه وكذا، انتوا خلوا ال10 ايام كلها طاعه. ندعو الله سبحانه وتعالى انه بلغنا ليله القدر، بلغنا العمل الصالح في ليله القدر، وان ربنا يعطينا ثواب العشر كامله. اللهم اعف عنا واعتقنا واعتق كل اللي بيشوفنا في بيوت منوره. جزاكم الله خير. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حين.